إذا عرفت هذا فقلبنا عليه السلام وجودها أي وجود كل شيء بما هي العلم سبقة كما أن وجودها بما هي الباحث إليها وبما هي معدوم كانت دقيقة. يقول المصنف إذا عرفت هذا أي إذا عرفت الفطرة في الوحدة وأنها تسير وأنها تدل على مقام العلم الذاتي الأزلي الإلهي وعلمت الوحدة في الفطرة وأنها تسير وتدل على مقام العلم الفعلي على مقام العلم الفعلي كما تقدم بيانهما جئنا لكي نقول ونتكلم أن كيف الإكرار توجه عليه إحسانان هاهنا من بعض بنظر أن كل من الإحسانين ليس واردا على كيف الإكرار والإشكال الذي يكون ذاتيا على كيف الإكرار هو إشكال آخر ثالث غير الإشكالين المتطورين ذاك الإشكال يكون واردا على كيف الإكرار وهو أن كيف الإكرار أثبت علما تفصيليا في مرتبة الفعل ولم يبين ما هو العلم التفصيلي في مرتبة الذات أو لعله أثبت علما تفصيليا في مرتبة الفعل فقط وأثبت علما إجماليا في مرتبة الذات وهذا مما يورد به على شيخ الإفراط أقرب. إذا عرفت هذين المطلبين وهما الكثرة في الوحدة وهي مقام العلم الأزلي الذاتي التفصيلي ومقام الوحدة في الكثرة وهو مقام العلم الفعلي التفصيلي الإلهي إذا عرفت هذا فنقول وجودها وجودنا أي وجود كل شيء. يقول وجود الأشياء وجود الحقائق الإنسانية تلحظ بالحاضرين وباعتبارين نفس الأمريين لا اعتبارين قائمين باعتبار المعتبر ما دام يعتبر يكون المعتبر متحقق وإذا غض النظر عن الاعتبار يذهب الاعتبار ليس الأمر كذلك بل الوجود الإنساني بما هو بما له من الوجه إلى الحق سبحانه وتعالى هو علم الله تعالى والوجود المنبسط بما له من الإضافة إلى ماهية الماهية والوجود المنبسط بلحاظ كونه سماءً وأرضان وملكان وعقلان ومثالان بهذا اللحاظ هو معلوم الله. فبلحاظ نفس الوجود المنبسط بغض النظر عن الماهية بما هو فعل إلهي ومهما تعلق بهذا اللحاظ بوجه الوجود المنبسط الذي هو لحظة الحق سبحانه وتعالى بهذا الوجه وعلم الله. وبما للوجود المنبسط من وجهين بما له من التقيدات بلحاظ الماهية هذا بهذا اللحاظ هو معلوم لله فلم يتحد العلم والمعلوم. العلم هو الوجود المنبسط بما هو بلحاظ وجهه الإلهي والمعلوم في رتبة المتأخرة، وهو الوجود المنبثق بما لقي من الإضافة إلى ماهية مادية. هكذا قال المصنف رحمه الله. فقيدنا وجودها وجود من أي وجود كل شيء من الحقائق الإنسانية، أي وجود كل شيء من الحقائق الإنسانية، سواء كان من عالم التجرد العقلي أو المثالي أو من عالم المادة، بما هو وجود كل شيء بما هو. يعني إذا لاحظنا وجود الأشياء بما هو بغض النظر عن ماهيات الأشياء، بغض النظر عن إضافة الوجودات إلى من؟ إلى من؟ إلى ماهية الماهية، كأننا نظرنا إلى الفعل الإلهي وهو الوجود المنبثق بما هو وجود المنبثق؟ بما هو العلم، بما هو العلم سبقا. الوجود بما هو وجود، أي الوجود الإنساني بما هو وجود هو العلم، وهذا سابق على من؟ على المعلوم. فإذا لم يتحد العلم والمعلوم، المعلوم المعلوم شيء، والعلم هو الفعل الإلهي. بما هو العلم سبقا، فالعلم صار ما هو؟ الوجود الإنساني بما هو وجود الإنساني بغض النظر عن ماهياته. بما هو العلم سبقا، أي الوجود المنبثق بما هو هو، بما هو هو هو الفعل الإلهي الواحد، وهو العلم الفعلي الإلهي. سبق هذا، سبق هذا، سبق على من؟ هذا سبق على الوجود المنبثق بما هو مضاف منضاف إلى كل ماهية ماهية. سبق كما أن وجودها، كما وأن وجود الأشياء إلى الحقائق الإنسانية بما هو مضاف. الوجود لا هي وجود، لا بما هو هو، لا الوجود بغض النظر عن الماهيات، بل الوجود بما هو مضاف إليها، أي إلى الماهيات، أي إلى الماهيات. فالوجود الذيلي المنضاف إلى الإنسان، الوجود المنبثق المنضاف إلى ماهية ماهية، بما هو إنضاف إليها، أي إلى الماهيات، وبما هو معلوم. هذا معلوم ذات علم، الوجود بما هو هو سماه علما، والوجود بمنضاف بأن أصبح وجودا إنسانيا، وجودا حجريا بطريا ملكيا مثاليا، سماه بالمعلوم. وبما هو معلوم لله تعالى، وبما هو معلوم لله تعالى، قد لحقت، قد لحقت. واضح العبارة؟ فقولنا مبتدا قد لحق خبر، فقولنا مبتدا وقد لحق خبر. الآن يقول المصنف، وهذا البيت وهو وجودها بما هو العلم سبق، كما بمن ضاف إليها قد لحق، هذا يتناسب، هذا يتناسب وأصدق ومناسب مع العلم الفعلي، مع العلم الفعلي لا العلم الذاتي، أي مناسبون مع الوحدة في الكثرة لا الكثرة في الوحدة. وخلد أطبق بالعلم الفعلي. يعني هذا الكلام أطبق به، هذا الشعر طلعناه وجئنا به ليدل على مسألة شيخ الإشراف بلحاظ العلم الفعلي التفصيلي، بأنه كيف يكون علما وكيف يكون معلوما. بما هو وجود هو علم، وبما هو منضاف إلى الماهيات هو معلوم. وخمسا بجري قولنا أصدق، أي قد سمعت مما أن إضافته الإشراقية، إضافة الحق الإشراقية، الإضافة الإشراقية لا تقدم هي الوجود المنبثق، هي الوجود المنبثق. إذ قد عرفت لله أن إضافة الحق الإشراقية وفيضه المقدس، فيض المقدس هو الوجود المنبثق، هو النفس الرحماني عبر ما شئته. قال هو الرحمة المطلقة في مقام الفعل، بل إلا إضافته الإشراقية علم تفصيلي فعلي له تعالى، علم تفصيلي فعلي له تعالى. لماذا جئنا بهذه الكلمات؟ لماذا مهدنا هذه المقدمة المتناسبة مع العلم الفعلي؟ لأنه قد توجه إشكالان على سيف الإشراق فأردنا ردهما. قد توهم ثلاثة توهم أنه أي العلم الفعلي التفصيلي، أنه أي العلم الفعلي التفصيلي، ثلاثة توهم. هذا التوهم ليس مقدما على المعلومات، واضح العبارة؟ فإذا أصبحنا بعلم وهو الوجود الإنساني، وبمعلوم وهو الوجود الإنساني بما له من التحسسات والخصوصيات والحدود المعنوية. فلا تتوهم أنه، لماذا قد أتوهم؟ قد أتوهم أن الوجود الإنساني شيء واحد، فكيف يكون علما ومعلوما؟ واضح؟ فقال باعتبار هو علم، وباعتبار هو معلوم. هذا الاعتبار اعتبار نفس الأمري، يعني اعتبار واقعي يلتفت إليه الذهن، وليس اعتبارا يخلعه الذهن يكون قائما باعتبار المعتبر. فلا تتوهم أنه أي العلم الفعلي التفصيلي ليس مقدما على المعلومات، بل مقدم، يعني بل مقدم. لماذا أتوهم؟ تعليل التوهم. لماذا قد أتوهم وحدة المعلوم والعلم؟ لماذا قد أتوهم وحدة المعلوم والعلم؟ قال بأن الصورة العلمية حينئذ عين الصورة العينية، عين الصورة العلمية، فلم يكن العلم مقدما على المعلوم. الصورة الخارجية عين الشيء، لأن فرضنا أن العلم هو الوجود الخارجي، مثلنا فصارت الوجودات الخارجية علما ومعلوما، فاتحد العلم والمعلوم، فأين العلم وأين المعلوم؟ لأن هذا بيان لوجه التوهم. لماذا نتوهم؟ لأن الصورة العلمية حينئذ، يعني حين كون الوجود الخارجي بما هو علم ومعلوم، تصبح الصورة الخارجية هي عين المعلوم وعين العلم. لأن الصورة العلمية حينئذ، يعني حين القول بنا للعلم التفصيلي في ناصبة الفعل، عين الصورة العينية الخارجية، لأن العلم هو الوجود الخارجي، مثلنا فإذا صار العلم هو الوجود الخارجي فصارت صورته وصورته العلمية ووجوده الخارجي صار شيئا واحدا، فلم يكن تقدم. والحال بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى يجب أن يكون العلم متقدما على المعلوم، لأن علمه فعلي لا انفعالي، مثلنا يجب أن يكون متقدما. بل عين الصورة العينية كما يقدح به، كما يقدح أن يورد ويشكل بهذا الإشكال على من يورد، كما يقدح به طريقة أحسنته، كما يقدح به طريقة الشيخ الإشراقي، يعني وقد قدحوا بأنهم قدحوا وأسفلوا على السيف الإشراقي بهذا الإشكال، بأن علمك الذي قلته في مقام التفصيل أصبح العلم والمعلوم شيئا واحدا، والحال يجب أن يكون العلم سابقا على المعلوم وأن يكون ميز بين العلم والمعلوم. فما يقدح به بهذا الإشكال يا إشكال ليس مقدما، فلا أن العلم ليس مقدما كذا إلى آخر العبارة. كما يقدح بهذا الإشكال طريقة السيف الإشراقي تبدأ سره. لماذا لا نتوهم؟ هذا دحين للتوهم، لا توجه التوهم، لأن الأولى وجه التوهم، هذه الثانية دفع التوهم، لأن وجودها أي وجود الأشياء، أي وجود الأشياء لأن وجود هذه الأشياء إلى آخره. ألفها إشارة إلى كلمة إلى آخره، إلى آخره ما أراد به، لأن وجودها إلى آخره يعني إلى آخر الأشعار التي تكلمنا عنها. وجودها بما هو العلم سبق كما بمن ضاق إليها قد لحق، هذا إلى آخره. لأن وجودها إلى آخره وكذا لا تستغير الإشكال الأول. انتهى الإشكال الأول رابع، انتهى الإشكال الأول. لما اختصارات هاي موجودة حتى في الكتب الفقهية هكذا اختصارات موجودة، يكتب عبارة مثلا ويشير إلى الأخلاق، يكتب عبارة ويشير ماضي إلى تختلف حتى بالكتب حتى الفقهية موجودة. لا لا لا لعله إذا عرفنا معنى الثاني بسنة الأخرى أخرى، يعني هذه النقطة إشارة إلى الإحاطة وإشارة إلى كذا وهي نقطة الجمعي. إحنا لا نتكلم مثال عقامي، لأن كل ما أنت فيه أنا كل ما تكلم لا تسيء هذا أنا مغرب يا عندك المغرب، من تكلم أصول فليتكلم أصول بدون أن يمسك معها عقامة تكلم، ولم درس أن تكلم فلسفة يجب عليه أن يتكلم فلسفة ويغض النظر وكأنه لا يعرف من العرفان شيء، وإذا تكلم عرفان يبين العرفان بغض النظر عن الفلسفة وعن المنطق وعن الفقه، وإذا يريد كل علم فلسفة الثاني فهم يعتبر لا يطلع بعض مسائل جديدة على كل ما يريد تفسير إلى هذه المسائل. لأن وجودها إلى آخره يعني إلى لأن وجودها بما هو العلم سبق كما بما انضاق إليها قبل حقك إلى هذا الشيء. وكذلك الإشكال الثاني الذي يتوجه على سيف الإطلاق هذا التوسم هكذا. التوسم ثلاثته أن العلم يجب أن يكون متقدما على المعلوم، والحال أن الصورة العلمية وهي وجود الشيء والصورة الخارجية العينية هي وجود الشيء، اتحد العلم والمعلوم، والحال أن العلم يجب أن يكون مقدما على المعلوم. هذا هو الإسلام على شيخ الإسلام، فأين علمك وأين معلومك؟ الجواب أن علمي هو الوجود بما هو وجود، وهو الوجود المنبثق بما هو معنى بما هو فعل الله ومعنى تعلقي رابط بالله سبحانه وتعالى بهذه اللحاظ بهذا اللحاظ، وهو قول الوجود المنبثق وجودا ونورا، هذا محض التعلق بالله هو علم الله الفعل. معلوم الله ما هي؟ هذا علم الله. والوجود المنبثق بما له إضافة إلى ماهية الماهية بأن يكون ملكا ووجود وشجرا وحجرا هذا هو المعلوم الإلهي. فاختلف العلم عن المعلوم ولو بالاعتبار، لأن الاعتبار اعتبار نفس أمري يعني واقعي، لا اعتبار قائم باعتبار المعتبر. واصل الإشكال الثاني أن الوجود الإنساني إذا لاحظناه بلحاظ مرتبة العاقل هو وجودات ثابتة على معتقدهم، وإذا لاحظناه بلحاظ عالم المثال أيضا لا يرد إشكال لأنه ثابت أيضا. لكن إذا نظرنا إلى الوجود الإنساني بلحاظ عالمه الثالث بلحاظ مرتبته الثالثة وهو عالم الطبيعة فهو متحرك التيار، إذا قلنا بمقالة المشهور وهو أن الحركة في أربع مقولات مثل له، أو قلنا وبالأخاف إذا قلنا بمقالة صدر المتألفين وهي الحركة الجوهرية، فيصبح على الحركة الجوهرية عالمه الطبيعة سيلان لا سائل ومتحرك، عين السيلان عين التغير عين التبدل، فهو سيلان لا سائل لا متحرك لا عارض عليه الحركة. على هذا يعني لحاظ الوجود الإنساني بلحاظ مرتبته الثالثة وهو الوجود الطبيعي السيال المتحرك يصبح العلم الإلهي متغيرا، لأن المعلوم متغير فإذا صار متغيرا يلزم منه تغير العلم الإلهي. هذا هو الإشكال الثاني على شيخ الإسلام، أنه أن قولك أن الوجودات الخارجية هي علم الله هي متغيرة فيلزم أن يكون، ولو هي متغيرة بلحاظ عالم الطبيعة، هي متغيرة فيلزم أن يكون العلم الإلهي متغيرا. والجواب واضح. أولا، العلم بالتغير ليس متغيرا، هذا تقدم، العلم بالتغير ليس متغيرا. ثانيا، هو أجاب الشيخ نفس الجواب، أن الوجود الإمكاني بلحاظ نفسه هو الهيكل الإمكاني، وهو الوجود المنبثق، والوجود المنبثق بما هو وجود منبثق لا تغير فيه، هو حقيقة واحدة وهو الفعل الإلهي. والتغير لا بلحاظ العلم بل بلحاظ المعلوم، وهو الوجود المنبثق بلحاظ إضافته إلى ماهية مادية. نفس الجواب لاحظ هنا لكلام آخر، فالعلم وهو الوجود المنبثق لم يتغير، حقيقة الوجود المنبثق فعل واحد إلهي، إشراق واحد إلهي ملأ صحة عالم الإنسان، هذا لم يتغير، هذا حقيقة واحدة. والتغير بلحاظه إذا انضاف هذا الوجود إلى ماهية الماهية أخرى. وكذلك لا تغيير في وجودها، في وجود الأشياء، هذا أرجو من كلمة وكذلك شروعا في الإشكال الثاني ورد الإشكال الثاني على شيخ الإشكال. وكذلك لا تغيير في وجودها أي الأشياء والممكنات بما هو علم إلهي، بما هو علم إلهي. ما هو العلم الإلهي؟ تقدم الوجود المنبثق بما هو وجود المنبثق هو علم إلهي، والوجود المنبثق بما هو وجود المنبثق حقيقة واحدة وعلم واحد إلهي، هذا لا تغير فيه. بما هو علم إلهي وبما هو أي وجود الأشياء حاضر لدى الباري، وبما هو أي وجود الأشياء حاضر لدى الباري تعالى، وبما هو وجودها الحاضر، وبما هو وجودها الحاضر أي معناها الحرفي المتعلق بالحق سبحانه وتعالى، هذا أيضا حاضر بحضور المعدود عند العلم لبناء المعنى الحرفي في المعنى الاسمي بهذا الواقع، وأيضا شيء واحد لا تغير فيه هو العلم الإلهي. وبما هو وجودها حاضر لدى الباري المحيط، أرض التوجه، الإحاطة قيومية لا إحاطة كلمية، الإحاطة قيومية وليس إحاطة كلمية كإحاطة سور البلد بالبلد. كيفنا يريد أن يقول وجود الأشياء بما هو علم، يعني بما هو وجود واحد من البشر أفيض من قبل الحق، بما هذا هو العلم كما تقدم في الإشكال الأول، هذا هو العلم، يعني وجود الأشياء بغض النظر عن الماهيات التي توجب التغير، فيتحرك الشيء من نقطة إلى علقة إلى أن يكون شيخا إلى أن ينتقل إلى دار الآخرة، هذا تغير وخيلان، هذا ليس هو العلم الإلهي، هذا هو المعلوم الإلهي، هذا متغير. العلم الإلهي وجودها بما هو علم، يعني وجودها بما هو وجود بغض النظر عن التعلق بالماهيات، وهو الوجود المنبثق الذي هو أرسل كما قائل يده الوجود المنبثق غير الحقائق، أرسل قد يخرف الذهن الوجود المنبثق شيء، والوجود المنبثق بما هو منضاف إلى ماهية الماهية شيء. وأنت قلت يا شيخ الإسراء أن الوجود الخارجي هو علم الله، نقول تقدم أي تقدمات لا ننساها، الوحدة في الجهر لا ننساها، الوجود المنبثق بلا هو وجود المنبثق وحدة، وفي عين الوحدة هو كثرات، فإذا علمه الله علم تلك الكثرات لأنها عين وفي وجه آخر لا مثل هذا الأمور. بل بما هو علم أكرمها، بما هو علم وبما هو حاضر لدى الباري المثير، بأي إحاطة أرض صوتك؟ بالإحاطة القيومية، بإحاطة العلة بالمعلوم، بإحاطة المعنى الاسمي بالمعنى الثاني، بإحاطة الشيء بالشيء ولدى المثير. إنما التغيير فيه في وجود الأشياء والممكنات، إنما التغيير فيه أي في وجود الأشياء والممكنات لا بما هو علم بل بما هو معلوم بل بما هو معلوم معجم يعني بل بهذه الإضافة إلى ماهية ماهية في المرتبة الثالثة في عالم الإنساني وهي مرتبة الطبيعة وبالأخص بناء على الحركة الجوهرية يكون كيلانا وهذا معلوم الله لا علم الله علم الله هو الوجود المنزل بل إنما التغيير فيه في وجودها وجود الأشياء بما هو معلوم أذكر بما هو علم الوجود بما هو وجود بما هو معلوم الوجود بالعاقل انضمام إلى الماهيات بما هو معلوم أرسلت إلى القيدين وغائبا أرسلت إلى القيدين حتى إنسان دار بجرس المستقى لا يحصى بما هو علم بما هو معلوم يعني بالحاضر الإضافة إلى الماهيات لكن لا بالحاضر الإضافة إلى الماهيات بما هو هو لأن بالحاضر الإضافة إلى عالم العاقل وعالم المثال لا تغيره بل بما هو غائب أي بالحاضر عالم القدر والغيب وهو عالم المادة لأن عالم المادة كل جزء منه يغائب الجزء الآخر فأتصد إلى هذا العبد الثاني بما هو علم معلوم لكن لا بما هو معلوم بما هو هو معلوم لأن المعلوم بما هو معلوم عالم المجردات والمثال وهذا عالم ثابت وأمور حقيقية ولا ممكن لن يتغير فإذا المتغير ما هو المتغير بما هو غائب يعني بما هو في مكتبة العالم الثالث الإنساني وهو عالم الطبيعة وغائب بما هو معلوم وغائب هاي مسألة واحدة بما هو معلوم وغائب يعني بلا هذه المكتبة الثالثة لعالم الإنسان وهو عالم الطبيعة وغائب بعض الأشياء في هذه المكتبة يا مكتبة عالم الطبيعة مكتبة عالم الخيالان والحركة الجوهرية عن بعضها كيف غائب أرسل تقدم الصور في العالم الماضي على أن عالم التجردات كالمراعي المتعاكسة لا يغيب بعضها عن بعض لا بعضها عن بعض لا شيء منها يغيب عن نفسه ولا شيء من بعضها الآخر من وجودات العقل الثاني للثالث والثالث للرابع يغيب لأنها نور وكشف وانتهاء وإن كان كل وجود في عالم التجرد له مرتبة وله سعة وجودية خاصة لكن لا حجاب هنا لكن عالم الطبيعة حتى هذا الكتاب هذا الجزء من هذا الكتاب يغيب عن دفته الثانية وهذا الجزء من هذه الورقة يغيب عن الجزء الثاني من هذه الورقة تبقى الوجود الإنساني بما هو وجود بلا إضافة إلى الماهيات هو حقيقة واحدة وهو الهيكل الإنساني وهو الوحدة في الكثرة هذا هو العلم الذاتي الفعلي التفصيلي والوجود الإنساني بما هو منضاف إلى ماهية الماهية أي بالحاض الكثرة لا بالحاض الوحدة أي بالحاض الكثرة هو متكثر وهو المعلوم وهو المتغير لكن لا في مقام التجرد البحث ولا في مقام عالم المثال وأرباب الأنوار بل في مقام الغيب أي في مقام عالم الطبيعة أي في مقام جريان الحركة الجوهرية أكرر في قنوات وجود الملائكة المعبر عنه بلسان الفلاسفة بعالم العاقل وجود الملك كله منفتح بعضه لبعض لأنه كله عقل وتصور ودراية ونور فوجود الملك بعضه منتشف لبعض لكن وجود الملك هذا الذكر غائب لا يعلم بعضه عن قد بعض أنا أعلم به بلحاظ نفسي لكن هذا الشعب بعضه غائب عن بعض هذا العاظم بعضه هو عن بعضه غائب هذا الكتاب في خلق هذا الجزء منه لا يدري لا علم له بهذا الجزء هذا الجزء من الكتاب هذا المحل من الكتاب لا علم له بالجزء الآخر من الكتاب أي بعبارة ثانية أن عالم الطبيعة عالم الحجاب والطبيعة عالم الحجاب عالم الحجاب والطبيعة آخر العبارة وكأس بما هو غائب وغائب بعضها عن بعض، هاي غائب بعضها عن بعض الإشارة على عالم إلى ناسبة عالم. وبهذا الإشكال الإشكال الثاني أن تغير العلم يستدعي تغير المعلوم، فقلنا أن تغير العلم أن العلم لم يتغير وإنما المتغير هو المعلوم وبالحاضر عالم غيره. وقال ثم قال المصنف إذن وبهذا الإشكال يا إشكال هذا الإشكال اللي تكلمنا عنه والإشكال المتقدم الذي تكلمنا عنه منه إشكال هنا كان لا ينبغي أن يورد على ذلك الإشكال، لأن هذه إشكالات ليست بواردة وقوية تتوجه على شيخ الإسرار فترد كما علمناها، لكن الإشكال الذي يبقى على شيخ الإسرار أنه أثبت علما تفصيليا في مرتبة الفعل وما تمكن أن يثبت علما تفصيليا في مرتبة الذات أفضل العبارة. وبهذا الإشكال وأمثاله من الإشكال الأول المتقدم بهذا الإشكال الأخير وأمثال الإشكال الأخير كالإشكال المتقدم عليه لا ينبغي أن يقدح طريقة الشيخ الإشراقي، طريقة الشيخ الإشراقي في العلم التفصيلي في مقام الفعل لا ينبغي أن يقدح بمثل هذه الإرادات أن يقدح بطريقة الشيخ الإشراقي. نعم هناك قدح على طريقة الشيخ الإشراقي، بل القدح فيه في طريق الشيخ الإشراقي فيما في لحظة الشيخ الإشراقي من حيث انتفاء العلم التفصيلي في مرتبة الذات، انتفاء العلم التفصيلي في مرتبة الذات وخيرورة العلم التفصيلي فقط وفقط في مرتبة الفعل. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال الذي نحن حللناه بنا بطريقة قدر المتألهين، بطريقة قدر المتألهين وهو العلم الإجمالي أي العلم الدقيق في وحدته ولا نهاية بساطته في عين الكشف التفصيلي. لا هذا هو الجواب من حيث انتفاء العلم التفصيلي في مرتبة الذات والاكتفاء بالإجمالي، يعني والاكتفاء بالعلم الإجمالي فيها في مرتبة الذات، في مرتبة الذات، في مرتبة الأزل، في مرتبة عالم الربوبية. واضح العبارة؟ والتحقيق، فإذا تحقيق المقام والخروج عن الإشكال على سيف الإسراء، قلنا الإشكال الثالث وارد على سيف الإسراء. كيف نحل الإشكال ونتخلص من الإشكال على سيف الإسراء؟ قال والتحقيق ما سبق، شنو الذي سبق؟ من أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. هذا هو تحقيق الجواب في المقام بحل ببيان العلم التفصيلي في مرتبة الذات وفي مرتبة الأزل بس، والتحقيق ما سبق. وأين هذا وأين حل الشيخ الإشراقي للعلم التفصيلي الذي أثبته فقط وفقط في مرتبة الفعل من ذاك من طريقة صدر المتألهين، من طريقة صدر المتألهين التي أثبت فيها العلم التفصيلي في مرتبة الأزلي، في مرتبة الذاتي، في مرتبة علم النفس بالنفس، في مرتبة علم الذات الإلهية بنفسها. واضح. وليس مجدل هذا السؤال يقول هل وليس مجدل كان سام يقول كل من أثبت العلم التفصيلي لا في مقام الذات لا يكون مجدل للذات المقدسة، لأن المجد والكمال ولا نهاية الكمال يجب أن يكون في مرتبة الذات الإلهية. فمن أثبت العلم الإلهي بواسطة الصور المتصلة كالإشراق كالمشائين، أو من أثبت العلم التفصيلي في مرتبة المثل الإفلاطونية كإفلاطون، أو من أثبت العلم التفصيلي في مرتبة الأعيان الثابتة أو في مكتبة الثابتات الأزلية أو في مكتبة الفعل الخارجي كما قالت الشيخ الإشراقي، هذا كله لا يكون مجدا وكمالا في مكتبة الذات، ونحن نحتاج إلى مجد وكمال وتمامية في مقام الذات لا يغيب ولا يعزل عنها شيء. واضح؟ وليس مجد وكمال وكمال إن وجودها بما هو مضاف إليها إلى الماهيات، إن وجود الأشياء بما هو مضاف إلى الماهيات انكشف له تعالى. طريقة شيخ الإسراء جعل المجد أين هو؟ جعل المجد أين هو؟ في مكتبة الفعل والخارج، ومكتبة الفعل والخارج مجد وتفصيل خارج عن مكتبة الذات، يثبت العلم التفصيلي في مكتبة الفعل، ونحن نحتاج إلى تفصيل تام في مكتبة الذات، وليس مجد إن وجودها بما هو منضاف إليها انكشف له تعالى، بل المجد هو، بل المجد والكمال هو انكشاف، أي انكشاف الأشياء، أي انكشاف الأشياء منطويان، منطويان انكشافه. كلمة منطويان بناء على مصطلح العرفاء، كأن أرجف رجف، كأن الذات بما هي ذات، وحقيقة البساطة بما هي بساطة، العلم بهذه الحقيقة، العلم بالعلة التامة اللامتناهية قد انطوت فيها كل الحقائق، لأن الحقائق ناشئة منها، تجليات ظهورها، تجليات واقع هذه المكتبة، فانطواء الأشياء في مكتبة الذات، يعني كون كل الحقائق هي عين الحقيقة البسيطة، وعين الوجود الأعلى، لأن الوجود الأعلى مكتمل على كل الحقائق ومنه تنشأ الحقائق، هذا هو كمال. دليل أي انكشاف الأشياء منطويا في انكشافه، في انكشافه أي انطواء الأشياء وكل الحقائق، وحلثنا وكل الحقائق الوجودية والإنسانية في انكشافه، يعني في علمه بذاته، أي هو يفسر لنا كلمة الانكشاف، أي انكشاف ذاته، أي انكشاف ذاته بلا، أي انكشاف ذاته بلا، يعني شنو تقصد؟ يعني علمه الحضوري لنفسه، انكشاف ذاته بذاته، يعني أنه أن ذاته المقدسة اللامتناهية هي ظهور وكشف وانكشاف، وهي حضور لنفسها، لأن الشيء لا يغيب عن نفسه، والحق محض العقل، فكله ظهور وإظهار. فإذا أي انكشاف ذاته، يعني ظهور ذاته وبيان ذاته بذاته، يعني بعلم حضوري وهو حضور الشيء لنفسه بذاته، أي حضور الذات للذات. واحد ومن الواضح البديهي حتى أنا وأنت لا نعلم أنفسنا بصورة من باب العلم الفصولي، نفسي حاضرة لنفسي، لأن الشيء لا يغيب عن نفسي، فأنا على قصور ذاتي، على قصور ذاتي أنا نفسي حاضرة ومنكشفة لنفسي، لا بصورة، بل نفسي لنفسي حاضرة. واضح؟ فالحق سبحانه وتعالى بذاته، بذاته أي حاضرا لنفسه، لنفسه حضورا لا حصولا، بل على انكشاف، أي انكشاف ذاته بذاته على ذاته، يعني في مكتبة الذات والأزل، لا انكشاف ذاته، لا أحسنتم، انكشاف الأشياء أين هو؟ ظهور ذاته لذاته، علمه بنفسه، هو علم بكل الحقائق، حضوره لنفسه، علمه بنفسه في الأزل، لأنه بسيط الحقيقة وبسيطة الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها، هذا هو علم بكل الحقائق، هذا هو مجدر في مكتبة الذات، شرف، هذا هو الشرف، هذا هو الكمال، وذلك الانكشاف، وذاك عفوا، وذلك الانكشاف المنطوي هو حضور، هو حضور لا حصول، يعني هو حضور بيان لكلمة ذاته، هو حضور بيان لكلمة ذاته، وذلك الانكشاف الذي تكلمنا عنه وقلنا انكشافه الذي تكلم المنطوي هو حضور النحو الأعلى. النحو الأعلى ما هو؟ النحو الأعلى من كل شيء هو الوجود ببحث ولا نهاية التحقق بنحو هو الحضور هو حضور النحو الأعلى من كل وجود من كل وجود عن الوجود اللامتناهي الوجود اللامتناهي وكل الحقائق بوجود واحد دقيقا له تعالى وعبارة. وهذا أي وعلم الذات بالذات وهذا أي وعلم الذات بالذات الذي هو علم إجمالي بسيط في عين الكشف التفصيلي الذي هو علم إجمالي أي بسيط لا متناهي في التحقق في علم في عين الكشف التفصيلي. وهذا ما يعبر عنه ما يعبر عنه تارة بالانطواء يعني انطواء الممكنات في علمه بذاته بالانطواء يعني انطواء كل الحقائق في علم الذات بالذات وهو اصطلاح العرفاء. وتارة يعبر عنه أي عن علم الذات بالذات وهو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي يعبر عنه باتباع علمه تعالى بذاته بما عدا علمه بذاته يتبعه علمه بما عدا لأنه حقيقة الحقائق لأنه قيوم الأشياء لأنه مقوم الذوات. فذاته تعالى عقل فذاته تعالى عقل. لماذا ذاته عقل؟ لأنه استقبل هذا المعنى أن العلم تارة وهمي وتارة خيالي وتارة كذا ما أخذ العلم كثيرة ثلاثة أو أربعة بعضهم عدها مدلة. تقدم أن العلم العقلي هو المرتبة الأعلى من الإدراك. فذاته عقل يعني ذاته هي المرتبة العليا من حقيقة الإدراك والكشف والانكشاف لا مرتبة وهمية لا مرتبة خيالية لا مرتبة حسية. واضح؟ فذاته تعالى عقل أي فذاته تعالى عقل إشارة إلى الكثرة في الوحدة إشارة إلى مقام الكثرة في الوحدة والإحاطة القيومية والإحاطة القيومية. فذاته عقل بسيط يعني مع قول هذه الذات هي كثرة الكمالات ولا نهاية الكمالات هي وحدة وبساطة. وفي عين بساطته البساطة هي لا نهاية الشيء لأن الشيء إذا توقف على حد كان مركبا وغير الثانوية بتعدد الآلهة يلتقي وجودين محدودين مركبين محتاجين ممكنين. فالوجود الذي ينبغي أن يكون ويجب أن يكون هو عين التحقق وإطالة الوجود وحقيقة الوجود هو الوجود اللامتناهي البسيط عقل بسيط. وفي عين بساطته جامع في مرتبة ذاته لا في مرتبة الفعل في مرتبة ذاته لا في مرتبة الفعل لكل معقول. واضح العبارة؟ في مرتبة ذاته جامع لكل معقول. واضح العبارة؟ وكل خير وكمال بنحو أعلى بنحو أعلى. هذا تكرر كثيرا. ذاته عقل ذاته عقل لا يشرب التعلق فذاته عقل لا تتكلم قلت لماذا قال فذاته عقل لأن مرتبة العلم مختلفة مرتبة العلم الوهمي مرتبة العلم الخيالي مرتبة العلم الحسي والمرتبة الأعلى دائما هي الانكشاف والشامل لكل المراتب بنحو الأعلى كما وأن الوجود الأتم هو وجود شامل لكل الحقائق بمرتبة الأعلى مرتبة العقل مرتبة العلم والدراية بمرتبة أعلى بما يشمل كل المراتب الثانية من العلم. على كل المجال هذا المثل غير فذات فاكرة وكمالي وكمال بلفظ أعلى على وأبصر على لفظ أعلى وأبصر. وهذا هو هذا فذاته عقل بسيط جامع بكل معهود. وهذا أي فذاته عقل بسيط جامع بكل معهود إشارة إشارة الشعر الموجود الشعر الموجود فذاته عقل بسيط جامع بكل معقول أرسل. هنا مطلب والأمر تابع مطلب آخر لا يطلب به والأمر تابع ذات مطلب آخر لا يطلب به لذا والأمر تابع يرجع إلى مرحلة العلم الفعلي وليس كلامنا الآن أقول والعقل عقله فذاته عقل بسيط جامع بكل معقول هذا إشارة إلى مرحلة العلم الذاتي في مرحلة الذات فهنا مطلبان في شعر واحد بل وهذا إشارة إلى مسألة الكثرة في الوحدة التي تقدم الكلام عنها هي العلم في مرحلة الذات والأجل بل وإن الوجود المنبثر يعني شنو وإن الوجود المنبثر يعني وإشارة يعني وإشارة أيضا أن الوجود المنبثر أي صرف الوجود بنحو أعلى وأن يعني عطف على ما تقدم وإشارة أيضا إلى أن الوجود البسيط للوجود المنبثر أنا قلت اشتباه أن الوجود البسيط للمنبثر المنبثر فعل الله والوجود البسيط ذات الحمد سبحانه وتعالى وإشارة إلى أن الوجود البسيط كل الوجودات لكن لا عين الوجودات الخارجية هذا لا يقوله القائل ولا يتوهمه موحد بنحو أعلى يعني أن الحقيقة اللامتناهية هي حقيقة الحقائق ومنها تنشأ الحقائق ومنها صفات الحقائق فالنحو الأعلى وهو لا نهاية التحقق وبسيط الحقيقة كل الحقائق وليس بشيء منها يعني مقيومها يعني قائم بنفسه وقيوم الأشياء لكن ليست الأشياء في عين الحق سبحانه وتعالى ومن قال والعياذ بالله ولا أظن أن قائلا يقول بهذه المقالة إلا جاهل أن الأشياء في عين الحق سبحانه وتعالى وهي أجزاء الحق كافر لا تستوي في كفره فذلك وكل بل وإن الوجود البسيط كل الوجودات بنحو أعلى كما قال أرض التوجه كما قال يريد أن يقول المصنف إن قاعدة بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها لم تكن قاعدة جاء بها صدر المتألفين بل نقعها وبينها وبلورها وبين صحة براهينها صدر المتألفين فهي قاعدة قديمة منسوبة إلى أرسطاطاليس أو أرسطو لكن الذي نطقها وجعلها بقالب يفهمه كل أحد هو صدر المتألفين وإن كان بعض نسب القاعدة أفضل مذاكا إلى صدر المتألفين ثم قال وليس فقط مسبوق بصدر المتألفين بأرسطو بل مسبوق بإستاذه السيد الدامات فإن السيد الدامات في كتاب التقديسات أشار لنفس القاعدة وأعلم كما قال يعني هذه القاعدة وهي أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها كما قال أرسطاطاليس هذه القاعدة مسبوقة بأرسطاطاليس وأحيا هذا الأمر وهو بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها وبرهن عليه صدر المتألفين فالذي جاء بالقاعدة مرة ثانية وقوها وبينها هو صدر المتألفين قدس سره وأيضا هذه القاعدة مثبوطة بأستاذ صدر المتألفين وهو السيد الدامات وأيضا وقال السيد الدامات قدس سره في كتاب التقديسات كتاب القدس للسيد الدامات كتاب التقديسات أيضا للسيد الدامات في كتاب التقديسات، وهو أيوة وهو أي الله سبحانه وتعالى، وإشارة إلى بسيط الحقيقة في كل الأشياء، وهو كل الوجود، وهو كل الوجود، يعني وبسيط الحقيقة في كل الحقائق، كل الحقائق، لأنه المرتبة الأعلى من كل شيء، وهو كل الوجود، وكل الوجود أي ولا حد له، لأن ماهيته علميته. هذه الثانية الآن انتهى، هذه التعابير كل واحدة إشارة إلى شيء. وكل الوجود يعني وكله وجود لا حد فيه، لا ماهية فيه، لا ظلمة فيه، لا إلى آخره. وكله الوجود وكله البهاء يعني وكله الكمال وكله التمام وكله النور لا ظلمة فيه، وكله البهاء وكل البهاء عفوا، وكل البهاء والكمال، يعني في وكل البهاء يعني وجمع الكمالات وجمع لا نهاية الكمال، وكل البهاء أي والجامع لكل الكمالات الأنوار والكمالات. وكله البهاء يعني وذاته عين الكمال، وليس صفاته زائدة على ذاته. أبتدأ إلى تعبير التعبير. وكله البهاء يعني وكله الكمال الذي الكمال عين ذاته، وليس الكمال أمرا زائدا على ذاته لتكون صفاته زائدة مغايرة للذات، بل الزيادة مفهومية والمصداق هي حقيقة الصراحة والبساطة اللامتناهية في البلادية. وكله البهاء وكله البهاء والكمال إشارة إلى اتحاد الذات مع الصفات وقوة الحقيقة حقيقة واحدة، وردا لقول من قال بزيادة الصفات على الذات. وكله البهاء والكمال وما سواه تعالى على الإطلاق، يعني شو على الإطلاق؟ يعني سواء كان من مرتبة عالم العقل، أو كان من مرتبة عالم المثال، أو كان من مرتبة عالم المادة، لمع بنوره، يعني ظهوراته وتجلياته أسمائه، لمعات نوره، ورشحات وجوده، وظلال ذاته، لأن المعاني الدقيقة الإنسان يحتاج كيف يعبر عنها، تعبر بتعابير متعددة حتى كل إنسان ينتقل على صدق جهنه، والمثال شيء ولكن لا يراد التطبيق، الله سبحانه وتعالى ليس شيء له ظل بهذا المعنى الذي لنا لي ولك من الأفضلية، لكن من بعد تقريب المعقول بالمحسوس. وإذ أي ولأن إيه وإذ أي ولأن وإذ كل هويتين، يعني الهوية هي حقيقة الشيء وجودا لا الهوية بمعنى الماضي. وإذ كل هويتين وكل حقيقة وجودية من نور هويته تعالى، من نور وجوده تعالى، واضح العبارة؟ تقوى الهوى، تقوى الهوى، هاي عبارة جدا دقيقة عفاني، تقوى الهوى عبارة دقيقة جدا عفاني. وقلنا لك لا تتكلم عن الأبطال إلا إذا تكلم عنه المصنف. فهو أي الله سبحانه وتعالى. الهوى ما المراد بالهوى؟ يعني هذه الحقيقة الصرفة لا تعرف إلا لنفسها، ولا يعرفها إلا نفسها، ولا يحيط بها إلا هو. فهو الهوى يعني فهو الشيء الذي، وهو الحقيقة التي لا يبلغها وجود الإنساني لمحالية إحاطة المحدود بالله محدود، لمحالية درك المعنى الرابط الحرفي المندب للوجود اللا متناهي البصير إلى آخره المستقيم. تقوى أي الله سبحانه وتعالى، تقوى أي الله سبحانه وتعالى. الهوى يعني الحقيقة التي لا يمكن أن يشار إليها، لا يمكن أن تدرك، لا يعرفها إلا هو، ما عرف الله إلا الله. فهو الهوى الحق المتوجه، كأنك تقول كيف إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي ما عرف الله إلا أنا وأن، نقول هذا يعني ما عرف الله في مرتبة الإمكان وقيمة عالم الدرك والإمكان إلا أنا وأن، لكن أربع مصباح كما هو هو، هذا متصل بالله سبحانه وتعالى، فهو هو الحق. الحق الحق لا نستخدم المعاني الحق، الثبوت المطلق لا متناهي، فهو الحق ولا هو ولا هو على الإطلاق إلا هو، ولا هو على الإطلاق إلا هو عبارة ثانية مهمة، والوقت قد انتهى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.